معنى الهجرة ودليلها. وعرف الثقات أصل الهجرة وهي انتقال مفرد وزمرة من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت، ودللوا بسنة للهجرة والمنتهى حين انقطاع التوبة. نعم، هنا ما يتعلق بالهجرة بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي معرفة مسألة مهمة، وهي الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة في الأصل مأخوذة من الترك، هجر الشيء إذا تركه، هجر الشيء إذا تركه. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر الناظم انتقال مفرد وزمرة، وقد عول في ذلك على الثقات، قوله عرف الثقات أصل الهجرة. الثقات يقصد بهم أهل العلم، يقصد بهم أهل العلم، فأهل العلم ثقات في مثل هذه الأمور، في توصيل العلم وتوضيحه وبيانه. وهؤلاء الثقات عرفوا الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، انتقال الشخص أو انتقال الجماعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وهي انتقال مفرد وزمرة، لأن الزمرة يطلق على الجماعة، الزمرة يطلق على الجماعة، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات، أي جماعات. من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. قوله فريضة تدل على الوجوب، والتعبير بالفريضة دليل على الوجوب، والواجب يقال له فرض ويقال له واجب، هذا عند الجمهور. وبعض أهل العلم كالحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، وليس هذا هو محل بسطه، لكن نقول الهجرة حكمها في الشرع واجبة، وأنها فريضة معلومة الدوام، أي دائمة إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا إشارة إلى إزالة اللبس، لأن بعض الناس قد لبس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وقد جاء في رواية عن عائشة أيضا أنها قالت لا هجرة ولكن جهاد ونية. وظن البعض أن هذا الحديث أسقط وجوب الهجرة، بمعنى أن الإنسان له أن يبقى في دار الكفر وأن يعيش فيها وأن يمارس أمور حياته اليومية في بلاد الكفر، وأن الهجرة لا تجب عليه، وهذا ليس بصحيح. والناظم أراد أن يزيل هذا الإشكال بقوله معلومة الدوام. لماذا؟ لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بالدليل، بالنص، والدليل ما جاء في سورة النساء كما قال الناظم دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت. أما سورة النساء ففيها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه هي الآية التي في سورة النساء دالة على وجوب الهجرة، لأنه قال ظالمي أنفسهم ثم توعدهم بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، واستثنى بعد ذلك، فدل على أن الهجرة واجبة. وأما آية العنكبوت فهي قول تعالى يا عبادي إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون، وهذه إشارة إلى تحقيق الهجرة، بما أنك في أرض الكفر فإن أرض الله واسعة فإياه فاعبد. معنى هذا أنك في بلاد الكفر لا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا على الوجه المطلوب، فعليك أن تهاجر. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إذا كنت في بلد الكفر ولا تستطيع إظهار الإسلام فعليك أن تهاجر، أن تهاجر إلى بلاد الإسلام. إذن هذا الدليل من الكتاب على الهجرة، أما الدليل من السنة فهو حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الهجرة هجرة وجوب أوجبها الله عليه، لأنه كان في بلد شرك لا يستطيع إقامة الدين، فهاجر من بلد الشرك وهي مكة إلى بلد الإسلام وهي المدينة. والهجرة هنا أو الإقامة في بلد الكفر للناس أو الناس فيها أصناف. الصنف الأول الذي يستطيع أن يهاجر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه في بلد الكفر، فهذا تجب عليه الهجرة وجوبا، وهو آثم ومتوعد بالنار، لأنه يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أن يقيم الدين في البلد التي هو فيها. أما الصنف الثاني فهو الذي يستطيع أن يهاجر ويستطيع أن يقيم الدين، فهذا اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم تجب عليه الهجرة، وقال آخرون بل لا تجب عليه، وإن كان يستطيع أن يهاجر لكن هو أيضا يستطيع أن يقيم الدين، والأساس أن يقيم المرء دينه، فإذا استطاع أن يقيم دينه فلا بأس حينئذ. وأما الصنف الثالث فهو الذي لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يهاجر، وهؤلاء استثناهم الله جل وعلا من الوعيد، وهم مكرهون ويعفو الله جل وعلا عنهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ولفظة عسى إذا جاءت في حق الله جل وعلا فإنها تقع، وكل لفظ عسى في القرآن فقد وقع، إلا آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، لم يطلق أزواجه، وإلا فأي لفظ عسى جاء في القرآن فقد تحقق، فإنه للتحقيق، إلا في هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. إذن أصناف الناس مع الهجرة ما سمعنا ثلاثة أصناف، والهجرة إذن واجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن السبب هو أنك لا تستطيع أن تقيم شعائرك في بلاد الكفر. بقي معنا أن نبين ما هي بلاد الكفر وما هي بلاد الإسلام. بلاد الإسلام إما أن تكون هي البلد التي تحكم الشريعة في جميع شؤونها، أو أن تكون هي البلد التي يكون غالبيتها أهل الإسلام، شعائر الإسلام الظاهرة هي المقامة فيه كالصلاة وغير ذلك. وأما بلد الكفر فهي على الضد من هذا، إما هي التي لا تحكم شريعة الله، أو هي البلد التي يكون فيها الكفر غالبا وشعائر الإسلام ليست ظاهرة فيه كالصلاة ونحوها. فمثلا البلد الذي يكون فيها أقلية مسلمة والأكثرية من غير المسلمين، والشعائر الظاهرة في البلد هي شعائر غير المسلمين، هذه تكون بلاد كفر، هذه تكون بلاد كفر. وأما التي تكون الشعائر فيها الظاهرة هي شعيرة الإسلام، بحيث ترى الصلاة تقام في معظم أرجاء هذه البلاد وفيها المساجد، فإن هذه تكون دار إسلام، فهذه هي دار الإسلام وهذه هي دار الشرك. بقي معنا الدليل من السنة على الهجرة. قلنا الدليل أولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 هو الراهب الذي سأله هل له من توبة، قال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم وقال لك توبة، لكن بين له أيضا من شروط التوبة الإقلاع عما كان عليه، وأن هذا لا يتم إلا بخروجه من بلد الكفر إلى البلد الأخرى التي فيها القوم الصالحون، حيث أمره أن يذهب إلى تلك البلاد، قال فإن فيها قوما صالحين، فانطلق هذا الرجل إلى هذه البلاد، وفي الطريق توفته الملائكة فاختصمت فيه، فمنهم من قال هو من أهل النار، ومنهم من قال هو من أهل الجنة، ومنهم من قال لم يعمل خيرا قط، ومنهم من قال هو إلينا أقرب مهاجر إلى البلد الصالحة. المهم الحديث من ضمن رواياته أنه كان لما قاسوا بين الطريقين كان إلى البلد الصالحة أقرب بشبه، وقيل بذراع، وقيل بأكثر من ذلك، وقيل مد عنقه لما أحس بالموت، مد عنقه، فكان هذا المد هو الفاصل بينه وبين بلاد الكفر. فهذا دليل أيضا، وإن كان في شرع من قبلنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أورده من باب الإقرار، فجاءت الشريعة مقرة له. ويدل لذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيه دليل على أن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، وهذا معنى قول الناظم: فريضة معلومة على الدوام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، أي بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، وقد كانت الهجرة واجبة ذلك الوقت من مكة إلى المدينة، ولا يجوز أن يبقى أحد من المسلمين في مكة في ذلك الوقت، بل الآية في سورة النساء نزلت ممن كان في مكة من المستضعفين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء كانوا مقهورين ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وقد كانوا في مكة لديهم من الضعف والذرية وعدم الاستطاعة للهجرة ما عذرهم الله جل وعلا به. وقد كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لكن بعدما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، لكن يبقى وجوب الهجرة من بلاد الكفر الأخرى إلى بلاد الإسلام. فحديث معاوية هنا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، المراد حتى لا ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة لا تنقطع، لأننا نعلم أن من الناس من يتوب في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، لكن المراد انقطاع قبولها. حتى تنقطع التوبة أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة واقعة موجودة لكنها لا تقبل. ويدل لذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال هنا: لا ينفع نفسا إيمانها، وتفسير الآية أي إذا طلعت الشمس من المغرب إلى المشرق لا ينفع نفسا إيمانها، ففيه دلالة على أن كثير من النفوس ستؤمن حينما ترى أن الشمس طلعت من المغرب إلى المشرق وتقول: آمنا بالله، وتتوب إلى الله، لكن هذه التوبة غير مقبولة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا معنى حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالناس كثير منهم سيتوب حينما يرى هذه العلامة. والتوبة متى تنقطع؟ قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين: إما بطلوع الشمس من مغربها كما في الآية وهي من علامات الساعة الكبرى، وإما إذا بلغت الروح الحلقوم كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا صار العبد في وضع الاحتضار بحيث إن الملك ينزع روحه فإن التوبة حينئذ لا تقبل منه، التوبة لا تقبل منه. وهذا حسم لهذا الباب حتى يسارع الناس في التوبة، وإلا لو جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة مقبولة في مثل هذه الحالة وفي مثل حالة طلوع الشمس من مغربها لا استغل الناس بمعاصيهم إلى أن يدنو إليه الأجل ثم بعد ذلك يتوب. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وأراد الله جل وعلا أن يجعل التنافس بين العباد في هذا من خلال قطع قبول التوبة في مثل هذه الحالة، لأن الغرغرة يشعر من خلالها الميت أنه منتهي فيقول: تبت الآن. وهذا ليس مجالا للتوبة، بل التوبة إنما تكون في الرخاء في السراء، ولا تأتي في مثل هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن التوبة تنقطع أو قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين: إما ببلوغ الروح الحلقوم أو بطلوع الشمس من مغربها. والهجرة كذلك مرتهنة بالتوبة في انقطاع قبول التوبة، لا تنقطع الهجرة إلا عند بلوغ الروح الحلقوم، فمثلا شخص في بلاد الكفر عاش عمره كله في بلاد الكفر وهو مأمور بالهجرة، فلما حس بالغرغرة الاحتضار قال اذهبوا بي إلى البلد المسلمة، وأخذوه بالطائرة إلى بلاد الإسلام، فهذه الهجرة غير مقبولة، هذه الهجرة غير مقبولة، وهي ليست ممكنة في الماضي، لأن غرغرة الإنسان واحتضاره للوفاة لا يمكث طويلا بحيث يصل إلى بلاد الإسلام عبر الرواحل، لكن في مثل هذا الوقت قد ينتقل الشخص من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام خلال ساعة مثلا بالطائرة، فلو جاء شخص محتضر وبلغت الروح الحلقوم وقال اذهبوا بي هاجروا بي إلى بلاد الإسلام، فحينئذ لا تصح هذه الهجرة، لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة.